بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 91 بعد 200، فرغنا من ربيعة ومضر، والآن يا الإخوة نأخذ وفود قضاعة ومذحج. قضاعة بن معد، أخو نزار بن معد، يعني عم ربيعة ومضر قضاعة، هذا على القول الصحيح، والكلام فيه طويل عريض. كان معد كنيته أبو قضاعة، وذكرنا خبره في قناة العرب. من فوائد الوفود أنها تبين لك الأنساب وتبين لك. فأول وفد من قضاعة وفد خشين، قدم أبو ثعلبة الخشني، هذا اللي له حديث في الصيد رضي الله عنه، وله الحديث العظيم اللي يقول: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من رأي ذلك أيام الصبر، القابض فيهن على دينك القابض على الجمر له أجر 50. فقدم أبو ثعلب الخشني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من جهة شمال المدينة ما بين الحجاز والشام، هناك قدم وهو يتجهز إلى خيبر، فأسلم وخرج معه وشهد خيبر. ثم قدم بعد ذلك 7 نفر من خشين فنزلوا على أبي ثعلبة فأسلموا الخشني وبايعوا ورجعوا إلى قومهم. الوفد الثاني من قضاعة وفد سعد هذيم من عذرة، هذول أهل وادي العلا، أهل وادي القرى اللي هو الآن يسمى العلا. وقال أحدهم: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومي، فنزلنا ناحية من المدينة ثم خرجنا نؤم المسجد فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المسجد. ربما تكون جنازة سهل بن بيضاء أو سهيل بن بيضاء، لأنه هي اللي يصلي عليها في المسجد. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أنتم؟ قلنا: من بني سعد هذيم. فأسلمنا وبايعنا ثم انصرفنا إلى رحالنا، فأمر بنا فأنزلنا وضيفنا وأقمنا 3 أيام، ثم جئناه نودعه فقال: أمروا عليكم أحدكم، وهذه فيها أيضا إمرة السفر. وأمر بلالا فأجازنا بأواقي من فضة ورجعنا إلى قومنا فرزقهم الله الإسلام. هذول سعد هذيم من عذرة من قضاعة. الثالث بلي من قضاعة، لا زال أهل الوجه، واحدهم البلوي. فعن رويفع البلوي رضي الله تعالى عن ابن ثابت، هذا اللي كان ذهب إلى جربة في تونس وجاهد هناك، رويفع اللي قال: من تقلد وتر، أو قال: قدم وفد قومي من بلي في شهر ربيع الأول 9، يعني قبل تبوك، فأنزلتهم في منزلي ببني جديلة في المدينة، ثم خرجنا حتى انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه في بيته الغداء، فقدم شيخ الوفد أبو الضباب فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فأسلم وأسلم القوم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضيافة وعن أشياء من أمر دينهم فأجابهم. ثم يقول رويفع: ثم رجعت بهم إلى منزلي. رويفع مقيم في المدينة وكان محال في الأنصار، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بحمل تمر عليه الصلاة والسلام وقال لي: استعن بهذا التمر على أضيافك. قال: فكانوا يأكلون من هذا التمر ومن غيره، وأقاموا 3 أيام، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه، فأمر لهم بجوائز كما كان يجيز من كان قبلهم من الوفود، ثم رجعوا إلى بلادهم. هذول بلي الثالث، خشين وسعد هذيم وبلي. الرابع بهرة من قضاعة. نحن ذكرنا في قناة العرب أن قضاعة هذه عجيبة، يعني توزعهم الجغرافي من أعجب الأشياء، يمتدون من المحيط الهندي، يعني المهرة سيأتي الآن وفدهم الآن بين عمان واليمن إلى شمال الشام، يعني كل هذه قضاعة منتشرة انتشار عجيب، في ناس منهم في نجد وفي ناس في الحجاز وفي اليمن وفي الشام، يعني وهذا اللي خلى الناس يتشتتون فيهم، هل هم يمن أو من بني إسماعيل، عجيب تشتتهم. وذكر الكلبي في افتراق ولد معد، ذكر أخبار طويلة عنهم وذكرنا كثير منها في قناة العرب. إذن وفد بهراء من قضاعة، هذول جماعة المقداد بن عمرو، لأنه بهراني لكن حالف قريش. فتقول كريمة بنت المقداد: سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قدم وفد بهراء من اليمن 13 رجلا، فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمرو، كان يسمون المقداد بن الأسود على اللي هو تبناه، ثم المقداد بن عمرو البهراني القضاعي ببني جديلة. فخرج إليهم المقداد فرحب بهم فأنزلهم في منزل من الدار، 13 أسكنهم في غرفة من الدار منزل. طيب، قالوا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا وتعلموا الفرائض وأقاموا أياما، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه فأمر بجوائزهم وانصرفوا إلى قومهم. كذلك منهم خولان، خولان من قضاعة، وفي ناس يقولون إن جزء من خولان من أدد بن زيد، ولكن خولان اللي منها الآن قبيلة حرب هذه من قضاعة. فقالوا قدم وفد خولان 10 نفر في شعبان 10، فقالوا يا رسول الله نحن قوم مؤمنون بالله مصدقون برسوله، ونحن على من وراءنا من قومنا قد ضربنا إليك أباط الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام ما فعل عميانوس، يسمون عمنس أو عميانوس، صنم لهم، صنم كبير عميانوس، هذا طاغية اليمن. قالوا بشر وعر أبدلنا الله ما جئت به، ولو رجعنا إليه لهدمنا. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمر دينهم، فجعل يخبرهم وأمر من يعلمهم القرآن والسنن، وأنزلوا دار رملة بنت الحدث، وأمر بضيافة فأجرت عليهم. ثم جاءوا بعد أيام يودعونه فأمر لهم بجوائز 12 أوقية ونشا، ورجعوا إلى قومهم، فلم يحلوا عقدة منذ أن قدموا حتى هدموا عميانوس، وحرموا ما حرم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحلوا ما أحل لهم. هذا خولان اللي كانوا شرقي صنعاء، ولا زالوا إلى اليوم هذه أماكنهم، في ناس عند صنعاء وفي ناس عند صعدة. الآن في المعاصرين يسمونهم خولان عامر وخولان الطيال، وبعض الناس يقولون أنهم كلهم واحد مثل ما تقول الحدارية والعلوية. طيب، هذا أيضا من قضاعة. كذلك من قضاعة وفد عذرة، هؤلاء عاد أهل وادي القرى، العذري اللي ينسب لهم الحب العذري. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر 9، يقول قدم وفدهم 12 رجلا فيهم جمرة بن النعمان العذري وسليم وسعد بن مالك ومالك بن أبي رياح، فنزلوا دار رملة بنت الحدث النجارية. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا بسلام أهل الجاهلية عم صباحا، وقالوا نحن إخوة قصي بن كلاب لأمه، شوف العرب دائما تموت بالأرحام ولو بعيدة، هم إخوة الأم، أم قصي وأم أخوه رزاح، فاطمة بن سعد بن سيل الدوسية الزهرانية، وسعد بن سيل هذا كان جبل، ولذلك قصي عاش في وادي القرى ثم ذهب. قالوا ونحن الذين أزاحوا خزاعة وبني بكر عن مكة، استفزع بنا قصي ففزعنا له، قصتهم مذكورة ومشهورة، ولنا قرابات وأرحام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم وأهلا، ما أعرفني بكم، يعني لا تعرفون أكثر، أعرف هذا عذرة، ما منعكم من تحية الإسلام؟ قالوا قدمنا مرتادين لقومنا، يعني لازلنا نرتاد نبحث. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمر الدين فأجابهم فأسلموا وأقاموا أياما، ثم انصرفوا إلى أهليهم. فأمر لهم بجوائز كما يجيز الوفد، وكسى أحدهم بردا. ثم قدم وفد زمل بن عمرو العذري على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما سمع من صنمهم، فقال ذلك مؤمن من الجن، وعجبت كذا لقصة مشهورة أيضا في معجزات النبوة. فأسلم وعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء على قومه، فشهد بعد ذلك صفين مع معاوية باللواء، وشهد مرج الصفر وقتل به. وأنشأ يقول حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إليك رسول الله عملت نصها مكلفها حزنا وقوزا من الرمل، لأنصر خير الناس نصرا مؤزرا، وأعقد حبلا من حبالك في حبلي، وأشهد أن الله لا رب غيره، أدين له ما أثقلت قدمي نعلي. هذا عذرة. كذلك وفد سلامان، سلامان هذا الاسم هذا موجود في كثير من قبائل العرب، سلامان في قضاعة في مذحج، يقول هنا مثلا يقول السلامي ويقال السلاماني، في قضاعة سلامان بن سعد بن زيد إلى أسلم بن حامد قضاعة، ومنهم طلق ابن المقنع، هذا قضاعي، عداده في الأنصار، وجده سنان بن عمر من الصحابة. وفي طي سلامان بن ثعل، منهم حاتم الطائي. وفي قيس عيلان سلامان بن منصور بن عكرمة، أخوه هوازن وأخوه سليم وأخوه مازن سلامان. وفي مذحج سلامان بن الحارث من سعد العشيرة. وفي خزاعة سلامان بن أسلم بن أفصى، يعني يرجعون في أسلم، منهم بريدة بن الحصيب. وفي الأزد سلامان بن مفرج الزهراني الأزدي، منهم حاجز السلماني هذا الشاعر الجاهلي الصعلوك الشهير. فإذا كثير قبائل العرب فيها سلمان، لكن يبدو الله أعلم من السياق أن هذا إما سلمان مذحج، والأغلب أن سلمان قضاعة، وقد يكون سلمان زهران الله أعلم، لكن طيء وقيس عيلان وهذا ليس منهم الله أعلم. قال: وجدت في كتب أبي أن حبيب بن عمرو السلماني كان يحدث قال: قدم وفدنا سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعة، فصادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد إلى جنازة دعي إليها، فقلنا: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليكم. من أنتم؟ قلنا: نحن من سلمان، قدمنا نبايعك على الإسلام، ونحن على من ورائنا من قومنا. فالتفت إلى ثوبان غلامه وقال: أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفد. فأنزلوهم في دار رملة بنت الحدث، فلما صلى الظهر جلس بين المنبر وبيته، فتقدمنا إليه فسألناه عن الصلاة وشرائع الإسلام والرقى، وأسلمنا، وأعطى كل رجل منا 5 أواقي، ورجعنا إلى بلادنا في شوال 10. انظر بس اللقطات هذه، خارج من المسجد إلى جنازة دعي إليها، رجع إلى بيته، صلى الظهر، جلس بين المنبر وبيته، تقدمنا، استفتينا عن الصلاة وشرائع الإسلام والرقى. يعني هذا كان برنامج اليوم عليه الصلاة والسلام. كذلك من قضاعة الوفد الثامن وفد جهينة، وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، هذا وفد قديم جدا، وفد إليه عبد العزة بن بدر الجهني من بني رشتان، وأخوه لأمه أبو روعة ابن، وهو ابن عم له وأخ لأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد العزة: أنت عبد الله بن بدر، سماه عبد الله بن بدر، وهذا اللي حمل لواء جهينة في فتح مكة. وقال لأبي روعة: أنت رعة العدو إن شاء الله، يعني إذا شاف الاسم روعة على عدونا إن شاء الله. وقال: من أنتم؟ قالوا: نحن بني غيان اسمهم. قال: لا، أنتم بني رشدان، فسماهم بني رشدان، وكان اسم واديهم غوى أو غوى فسماه رشد. وقال لجبلي جهينة، الآن موجودة جبال جهينة جهة ينبع، الأشعر والأجرد، قال: هما من جبال الجنة لا تطأهما فتنة، والله أعلم. وأعطى اللواء يوم الفتح عبد الله بن بدر اللي كان اسمه عبد العزة، وخط له مسجدهم، وهو أول مسجد خط في المدينة لجهينة. قال عمرو بن مرة الجهني: كان لنا صنم وكنا نعظمه وكنت سادنه، فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قدم كسرته وخرجت حتى قدمت عليه المدينة عليه الصلاة والسلام، فأسلمت وشهدت شهادة الحق وآمنت بما جاء به من حلال وحرام، فذلك حين أقول: شهدت بأن الله حق، وإنني لآلهة الأحجار أول تاركي، وشمرت عن ساق الإزار مهاجرا، إليك أجوب الوعث بعد الدكادك، لأصحب خير الناس نفسا ووالدا، رسول مليك الناس فوق الحبائك، يعني فوق الحبك. ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، فأجابوه إلا رجلا واحدا رد عليه قوله، فدعا عليه عمرو بن مرة فسقط فوه، فما كان يقدر على الكلام، وعمي واحتاج، هذا اللي عارضه بعد ما يأس منه، هذا عمرو بن مرة. كذلك من وفود قضاعة كلب اللي هم أهل دومة الجندل، وصار لهم بعد ذلك أمر عظيم يعني في خلافة معاوية ومع بني أمية. فقال عبد عمر بن جبلة الكلبي: شخصت أنا وعاصم رجل من بني رقاش من بني عامر حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، وقال: أنا النبي الأمي الصادق الزكي، الويل كل الويل لمن كذبني وتولى عني وقاتلني، والخير كل الخير لمن آواني ونصرني وآمن بي وصدق قولي وجاهد معي. قال: فنحن نؤمن بك ونصدق قولك، فأسلم. قال: وأنشأ عبد عمر يقول: أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى، وأصبحت بعد الجحد بالله أوجرا، وودعت لذات القداح وقد أرى بها سدكا عمري وللهو أصورا، وآمنت بالله العلي مكانه، وأصبحت للأوثان ما عشت منكرا. هذا اثنين من كلب. كذلك اثنين آخرين من كلب، وفد حارثة بن قطن الكلبي وحمل بن سعدان الكلبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فعقد لحمل بن سعدان اللواء، فشهد بذلك اللواء صفين مع معاوية حمل بن سعدان، وكتب لحارثة بن قطن كتابا فيه: هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل وما يليها من طوائف كلب مع حارثة بن قطن، لنا الضاحية من البعل ولكم الضامنة من النخل. الضاحية هم المزرعة دائم يكون فيها نخل، وفي يكون فيها مكان مكشوف ضاحي يعني لا يستر شيء، هذا دائما يبعلون فيه، البعل اللي هو العثري، يعني يضعون البذور ويسقى بماء المطر. قال على الجارية العشر، يعني إذا كان الماء جاري العشر، وعلى الغائرة نصف العشر، إذا كان آبار غائرة نصف العشر. قال لا تجمع سارحتكم ولا تعدل فاردتكم، يعني المصدق إذا خرج ما يضركم، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها، ولا يحضر عليكم النبات، ترعون حيث ما شئتم، ولا يؤخذ منكم عشر البتات، يعني غير الزكاة ما فيه إلا ما في شيء، فقط الزكاة، ما نأخذ منكم كما تأخذ الحكام، لكم بذلك العهد والميثاق، ولنا عليكم النصح والوفاء وذمة الله ورسوله، شهد الله ومن حضر من المسلمين. هذا وفود كلب، كذلك وفد جرم، جرم كذلك، فيه جرم نجدية، في جرم جهة تثليث وبيشة، وفي جرم آخرين كغيره من قضاعة تفرقوا، ذكرنا أيضا في قناة العرب. فقالوا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان من جرم، أحدهما الأصقع بن شريح، والآخر قضاعي، والآخر هوذة بن عمر، فأسلم وكتب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا. فقال واحد عمه هذا الأصقع بن شريح، وكنيته أبو شريح هذا اللي أسلم، قال وكان أبو شريح الخير عمي، فتلفتيان حمال الغرامة، عميد الحي من جرم إذام ذو الآكال سامون ظلامة، وسابق قومه لما دعاهم إلى الإسلام أحمد من تهامه عليه الصلاة والسلام، فلباه وكان له ظهيرا فنفله على حيي قدامة، يعني طائفتي جرم. كذلك قدم، يقول عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، يقول إن أباه ونفر من قومه وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم الناس من جهة بيشة وتثليث، وتعلموا القرآن وقضوا حوائجهم، فقالوا له من يصلي بنا أو لنا؟ فقال يصلي بكم أكثركم جمعا أو أخذا للقرآن، فجاءوا إلى قومهم فسألوا فيهم فلم يجدوا أحدا أكثر أخذا أو جمعا من القرآن أكثر مما جمعت أو أخذت. يقول عمرو بن سلمة قال وأنا يومئذ غلام علي شملة، فقدموني فصليت بهم، قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا وأنا إمامه إلى يوم هذا. قال مسعر وكان يصلي على جنائزهم ويؤمهم في مسجدهم حتى مضى لسبيله، يعني حتى بعد ما سكنوا في العراق ما يتقدمون على عمرو بن سلمة، وقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عمرو بن سلمة كيف صار يعني هو أكثرهم قرآنا؟ قال عمرو بن سلمة أبو زيد هذا الجرمي، وأبو قلابة تراه جرمي، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال كنا بحضرة ما ممر الناس عليه، يعني الطريق السابر عليه، فكنا نسألهم ما هذا الأمر اللي حدث في العرب، فيقولون رجل يزعم أنه نبي ويزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا، ويقرؤون القرآن اللي هو الوحي، الوفود الذاهب والراجع. قال فجعلت لا أسمع شيئا من ذلك إلا حفظته كأنما يغرى في صدري بغراء، والله الوصف، الحفظ هذا كأنما يغرى في صدري بغراء أو بغراء. قال حتى جمعت قرآنا كثيرا، لأنه على الجادة عند الماء. قال وكانت العرب تلوموا، يعني تنتظر بإسلامها الفتح، يقولون انظروا فإن ظهر على قريش فهو صادق وهو نبي، فلما جاءتنا وقعت الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وتسارعت القبائل إلى المدينة، فانطلق أبي بإسلام حوائنا ذلك، وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقيم، ثم أقبل فلما دنا منا تلقيناه، فلما رأيناه قال جئتكم والله من عند رسول الله حقا، ثم قال إنه يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا، وأن تصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، وأتى بالتفاصيل كلها. قال فنظر أهل حوائنا فما وجدوا أحدا أكثر قرآنا مني للذي كنت أحفظه من الركبان، قدموني بين أيديهم فكنت أصلي بهم وأنا ابن ست سنين. قال الإمام مالك هذا في أول الإسلام، الآن لا ينبغي للصبيان أن يقدم، يختار الإمامة الأهيب والأتقى والأفقه، هذا كان في أول الإسلام، كذلك قال الإمام أحمد، إلا المضطرين مثل هؤلاء ما عندهم أحد يفهم إلا واحد أبو ست سنين أو سبع، لكن أنه يقدم الصبيان وفي الناس من يحسن التلاوة حتى لو كان الصبي أحفظ، الإمامة منصب عظيم. قال وكان علي بردة إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم؟ قال فكسوني قميصا من معقد البحرين ضرب من برود هجر. قال: فما فرحت بشيء بعد إسلامي أشد من فرحي بذلك القميص. شدة الفخر فخر. قال أبو قلابة الجرمي عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: كنت أتلقى الركبان فيقرئونني الآية والآيتين، فكنت أؤم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن سلمة: ذهب أبي بإسلام قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر مثل هذا. قال في رواية: لما رجع قوم من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أني أكثرهم قرآنا دعوني، فعلموني كيف الركوع وكيف السجود وكيف الصلاة وكيف المواقيت. قال: فكنت أصلي بهم وعلي بردة مفتوقة، فكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنا استبنك. اجتمعوا أهل الحي وشروا له حاجة تغطي عنا العورة رضي الله عنهم جميعا. هذه كلها وفود قضاعة، كل هذه اللي عدناها كلها وفود قضاعة، تقريبا 12 وفد. بقي أيضا وفد المهرة، المهرة أيضا منهم من قضاعة المهرة. الآن هم لازالوا المهري موجودين ولهم بلاد واسعة بين حضرموت وعمان. قالوا: وقدم وفد مهرة عليهم مهري ابن الأبيض، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا، ووصلهم وكتب لهم: هذا كتاب من محمد رسول الله لمهري ابن الأبيض على من آمن به من مهرة، ألا يؤكلوا ولا يعركوا، يعني ما حد يغزوهم، وعليهم إقامة شرائع الإسلام، فمن بدل فقد حارب، ومن آمن به فله ذمة الله وذمة رسوله، واللقطة مؤداه. يعني هم تقريبا في رملة الأحقاف تكون عندهم يعني الضوايا هذه. اللقطة مؤداه، والسارحة منداه، والتفث السيئة، والرفث الفسوق. وكتب محمد بن مسلم قوله: لا يؤكلون لا يغار عليهم، هذا واضح. كذلك وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل من مهرة يقال له زهير بن فرضم ابن العجيل ابن قثاث ابن قمومي ابن بقلل ابن العيدي ابن الأمرة ابن مهري ابن حيدان، مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحافظ قضاعة من الشحر. الشحر الآن هناك، الشحر الآن معروف هناك ما بين المكلا وحضرموت إلى عمان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيه ويكرمه لبعد مسافته، جاي تقريبا من 4000 كيلو. فلما أراد الانصراف بتته عليه الصلاة والسلام، يعني أعطاه بت وأعطاه وحمله وكتب له كتابا، فكتابه عندهم إلى اليوم عند هذا المهري. النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني بعد شقته، فأكرم إكرام زائد، اللهم صل على محمد. طيب، هذه تقريبا وفود قضاعة. نأتي الآن إلى وفود مذحج. مذحج هم من أشرف أهل اليمن، وهم من أدد بن زيد، إخوة طيء وإخوة الأشعريين وإخوة مرة ابن أدد بن زيد، اللي منهم كندة وغير كندة والأخ موجودان. فنبدأ بوفود مذحج. مذحج أيضا شعب كبير. فمن وفودهم الحارث بن كعب اللي هم أهل نجران، والآن باقيهم بني الحارث في ترج. وفي الحارث بن كعب من مذحج، وهؤلاء عاد يعني سبحان الله رجال مشهورين. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ما أدري سيذكر هنا ولا ذكر في مكان، لما قال: ما لكم تغلبون الناس. طيب، قالوا وفد، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 400 من المسلمين في شهر ربيع الأول 10، هذا ستأتي بعد خالد، إلى بني الحارث بن كعب من مذحج في نجران، وأمره أن يدعوهم للإسلام قبل أن يقاتلهم 3، ففعل، فاستجاب له من هلاك من بني الحارث بن كعب، ودخلوا فيما دعاهم إليه خالد، ونزل بين أظهرهم يعلمهم الإسلام وشرائع الدين وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث به مع بلال بن الحارث المزني يخبره عما وطئوا وإسراع بني الحارث بن كعب للإسلام. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد: أن بشرهم وأنذرهم وأقبل ومعك وفدهم. فقدم خالد ومعه وفدهم، منهم قيس بن الحصين ذو الغصة، ويزيد بن عبد المدان، وعبد الله بن عبد المدان، ويزيد بن محجل، وعبد الله بن قراد، وشداد بن عبد الله القناني، وعمر بن عبد الله. فأنزلهم خالد عليه، ثم تقدم خالد وهم معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من هؤلاء الذين كأنهم رجال الهند؟ فقيل: هؤلاء بنو الحارث بن كعب. فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن فيه خبر والله أني أبحث عنه. قال: ما لكم تغلبون الناس؟ كانوا غلابين، لهم حروب طويلة عريضة مع زبيد ومع أهل تلك النواحي، الحارث بن كعب، مشهورين بالشدة يعني. حتى قال القائل: كان هشام بن عبد الملك أخواله منهم. فيقول القائل: واحد أبلشه هو ما يسوء. فيقول: ولو أني بليت بهاشمي خأولته بنو عبد المداني، هؤلاء بين الحارث بن كعب، لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني، ابتلاني الله بواحد نشبه وله بيسوء. انسكت مشكلة وانتكلمت مشكلة. ولو أني بليت بهاشمي خأولته بنو عبد المداني، لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. قالوا: وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأجاز قيس بن حسين زعيمهم بثنتي عشرة وقية ونشي، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على بني الحارث بن كعب، ثم انصرفوا إلى قومهم في بقية شوال سنة عشر، فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أشهر حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشعبي: وقدم عبده بن مسهر أو بن مسهر أو بن مسهر الحارثي على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن أشياء مما خلف ومما رأى في سفره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عنها. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم يا ابن مسهر، لا تبع دينك بدنياك، فأسلم رضي الله تعالى عنه. إذن هذولا زعماء مذحج، الحارث بن كعب. كذلك من قبل ما نذهب إلى وفود مذحج الأخرى، نذكر وفد نجران. وفد نجران هذولا قدموا قديما، لأن ما دام الحارث بن كعب، قالوا: كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل نجران، هذا يمكن في صحيح حديبية، لأن كان يكاتب، فخرج إليه وفدهم 14 رجل من أشرافهم وهم نصارى، لأن الخدود كان عندهم لما اتبعوا دين المسيح، قام عليهم ذو نواس وحرقهم وكانوا على الدين الصحيح، وأنزل الله فيهم سورة البروج. لكن عاد بعد ذلك حرفوا النصارى دينهم كما حرف غيرهم، لكن اللي نزل فيهم البروج قصة الغلام وهذا كله والأخدود، هذا كله في قوم مؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال: فيهم العاقب وفيهم عبد المسيح وهو رجل من كندة لكنه متعلم، هو من علمائهم، وأبو الحارث رجل من بني ربيعة وأخوه كرز، والسيد العاقب وأوس ابن الحارث زيد بن قيس وشيبة وخويلد وخالد وعمر وعبيد الله، وفيهم ثلاثة نفر هم الذين يتولون أمورهم: العاقب وهو أميره وصاحب المشورة ويصدرون عن رأيه، وأبو الحارث وهو الأسقف والحبر والإمام وصاحب المدراس، والسيد وهو صاحب رحلته اللي ينزلهم ويمشيهم. قال: فتقدمهم كرز أخو أبي الحارث الأسقف وهو يقول: إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. إليك تعدو يعني ناقته، قلقا وضينها، الوضين الحزام اللي يعني يتحرك، معناه أنها ناحلة جدا ضامرة. إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. هذا كان عمر لما حج يتمثل بالأبيات هذه لما قطع وادي المحسر. قال: فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم الوفد بعده، فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحبرة، ثياب النجرانية الغالية النفيسة، وأردية مكفوفة بالحرير لهم هيبة ولهم، ثم قاموا يصلون في المسجد نحو المشرق، يعني جهة البقيع كذا، القبلة جنوب وهم يصلون شرق، لأن قبلة النصارى شرق. يقول بعض العلماء أنه لما قال الله اتخذت مكانا شرقية مريم، أصبح النصارى يتلقون الشرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، هذا بعد ما حرفوا دينهم، ولا دينهم إلى الكعبة، فقال: دعوهم، وصلوا إلى الشرق، قال: اتركوهم. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم ولم يكلمهم، فقال لهم عثمان بن عفان: إنما أعرض عنكم من أجل زيكم هذا، فانصرفوا يومكم هذا، ثم اغدوا عليه بزي الرهبان المتواضعين، دعوا الحبرة والحرير. فقدموا بوصية عثمان فسلموا عليه في اليوم الثاني، فرد عليه ودعاهم إلى الإسلام، فأبوا، وكثر الكلام والحجاج بينهم، لأن معهم الأسقف ومعهم الحبر، وتلا عليهم القرآن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أقام الحجة كاملة، قال: إن أنكرتم ما أقول لكم فهلم أباهلكم. فانصرفوا على ذلك، على المباهلة، يعني ترى النقاش لحد، إذا شفت النقاش تحول إلى جدل ينقلب مباهلة إذا كان فيه في أمر الدين. يعني ابن عباس أراد أن يباهل في أمر في الفرائض. قال: فانصرفوا على ذلك، فغدا عبد المسيح ورجلان من ذوي رأيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: قد بدا لنا ألا نباهلك. هم قالوا فيما بينهم العلماء: إن باهلنا هلكنا، لأن هو على الحق ونحن على الباطل، ولكن نذهب إلى حل آخر. قالوا: أحكم علينا بما أحببت، نعطيك ونصالح، ولكن لا نباهلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بفاطمة والحسن والحسين، لأن الله قال: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدر سورة آل عمران كلها نزلت بسبب هؤلاء. قال: فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلوا إليه 2000 حلة، 2000، 1000 في رجب و1000 في صفر، كل حلة أوقية من الأواقي، يعني تسوى أوقية أو وزنها أو كذا. الحلة هي الإزار والرداء اللي مثل بعض، يعني نفس اللون، و30 درع و30 رمح و30 بعير و30 فرس. إن كان باليمن كيد تعيرون هذا عارية، إذا كان احتاجنا إلى تعيرون 30 درع ورمح و30 بعير و30 فرس. وأما الحلل هذه 2000 رجب و1000 صفر، يرسلونها كل سنة للمدينة صلح حتى نكف عنكم، ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم وعلى ملتهم وعلى أرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم، لا يغير أسقف عن سقيفه، ولا راهب عن رهبانيته، ولا واقف على وقفانيته، وأشهد على ذلك شهودا منهم أبو سفيان بن حرب، أنا هذا بعد فتح مكة، والأقرع بن حابس والمغيرة بن شعبة، فرجعوا إلى بلادهم، فلم يلبث السيد والعاقب إلا يسيرا حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأنزله مدار أبي أيوب الأنصاري، السيد والعاقب الزعماء. وأقام أهل نجران على ما كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله صلوات الله عليه وسلم، ثم ولي الصديق فكتب بالوصاة بهم عند وفاته، ثم أصابوا ربا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهم وكتب لهم هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران: من سار منهم إنه آمن بأمان الله، لا يضرهم أحد من المسلمين، وفاء لهم بما كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أما بعد، فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من جريب الأرض، فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة، وعقب لهم بمكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم. أما بعد، فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم، فإنهم أقوام لهم الذمة، وجزيتهم متروكة عنهم 24 شهرا بعد أن يقدموا، ولا يكلف إلا من ضيعتهم التي اعتملوها، غير مظلومين ولا معنف عليهم. شهد عثمان بن عفان ومعيقيب أبي فاطمة. فوقع ناس منهم في العراق فنزلوا منطقة اسمها النجرانية من ناحية الكوفة. الله أعلم أن عمر أخرجهم لما أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ونجران الآن تعتبر من جزيرة العرب، يعني من الحجاز أو من حد الحجاز، لأن حد الحجاز العلا من شمال ونجران من جنوب، ونجران من اليمن قطعا، لكن هي على الحد، لذلك أخرجهم منها الله أعلم، كما أخرج اليهود والنصارى كلهم طلعهم من الجزيرة، ولذلك كتب لهم أن يعطوا مكان أرضهم اللي في نجران. طيب، هذا ولا الآن الحارث بن كعب اللي هم من مذحج. ناخذ أيضا وفود مذحج، منهم أيضا بعد الحارث بن كعب، والحارث بن كعب يعتبرون أنهم الزعماء، فمنهم سعد العشيرة. سعد العشيرة أيضا والله زعماء. سعد العشيرة هذا يجمع جنب وزبيد وجعفي وحكم وجزء كلهم، الحكمي اللي من الحكمي الآن قبائل في جنوب الجزيرة، والزبيدي والجعفي اللي منهم المتنبي، والجنبي اللي الآن دخلت في قحطان المعاصرة، هم أصلهم مذحج جنب اللي تنسب إليهم الجنبية، وجزء. قالوا لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وثب ذباب رجل من أنس الله بن سعد العشيرة إلى صنم كان لسعد العشيرة يقال له فراس، فحطمه لا يا أبوه هذا ذباب، ثم وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال: تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى، وخلفت فراسا بدار هواني، شددت عليه شدة فتركته كأن لم يكن والدهر ذو حدثاني، فلما رأيت الله أظهر دينه أجبت رسول الله حين دعاني، فأصبحت للإسلام ما عشت ناصرا، وألقيت فيها كلكلي وجيراني، فمن مبلغ سعد العشيرة أنني شريت الذي يبقى بآخر فاني، الله أبوك. وكان عبد الله بن ذباب الأنسي من أنس الله مع علي بصفين، وكان له غناء. هذولا سعد العشيرة أو من جاء من سعد العشيرة. كذلك منهم عنس أيضا من مذحج، اللي منهم خرج الأسود العنسي، لكن هم رجال. قالوا كان منا رجل وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه وهو يتعشى، فدعاه إلى العشاء فجلس، فلما تعشى أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسوله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسوله. فقال: أراغبا جئت أم راهبا؟ قال: أما الرغبة فوالله ما في يديك مال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرهبة فوالله إنني لبي بلد ما تبلغه جيوشك، ولكني خوفت بالله فخفت، وقيل لي آمن بالله فآمنت. الله أكبر. لأنه كان في اليمن، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: رب خطيب من عنس، رب خطيب من عنس، يعني يعجب كلامه. فمكث يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه يودعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلى بلادك، وبتته. وقال: إن أحسست شيئا فوائل إلى أدنى قرية. سبحان الله. فخرج فأصابت الحمى الوعك في بعض الطريق، فوائل إلى أدنى قرية لجأ إليها فمات رحمه الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توسم هذا فيه. قال: واسمه ربيعة رضي الله عنه. هذا وفد عنس. كذلك منهم الرهاويين. الرهاويين أيضا هؤلاء حي من مذحج. يقول واحد من طلحة التيمي، يقول: قدم 15 رجلا من الرهاويين حي من مذحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 10، فنزلوا دار رملة بنت الحدث، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث عندهم طويلا، وأهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا، منها فرس يقال له المرواح، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فشور بين يديه بالفرس، فأعجبه بالفرس، فقبل الهدية وأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض، وأجازهم كما يجيز الوفد، أرفعهم 12 أوقية ونشا، وأخفضهم 5 أواقي، ثم رجعوا إلى بلادهم. ثم قدم منهم نفر فحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأقاموا حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى لهم بجاد 100 وسق في خيبر. ذكرناها حنا في خيبر، الرهاويين والداريين. قال في الكتيبة، يعني في حصن الكتيبة، جارية عليهم، وكتب لهم بذلك كتابا، جاد 100 وسق، فباعوا ذلك في زمان معاوية. قالوا: ووفد منهم رجل أيضا يقال له عمرو بن سبيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فعقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، فقاتل بذلك اللواء يوم صفين مع معاوية. وقال في إتيانه، هؤلاء كلهم مع معاوية لأنهم سكنوا الشام، وقال في إتيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إليك رسول الله عملت نصها، تجوب الفيافي سملقا بعد سملقي، على ذات ألواح أكلفها السرى، تخب برحلي مرة ثم تعنق، فمالك عندي راحة أو تلجلجي بباب النبي الهاشمي الموفق، عتقت إذا من رحلة ثم رحلة وقطع دياميم وهم مؤرق، التلجلج أن تبرك فلا تنهض. وقال الشاعر: فمن مبلغ الحسناء أن حليلها مصاد بن مدعور تلجلج غادرا. طيب، هؤلاء أيضا من مذحج الرهاويين، هؤلاء فيهم زيادة أن كتب لهم من خيبر. كذلك من مذحج النخع. النخع هؤلاء أصلهم من إياد، هم إخوة ثقيف، ذكرنا أخبارهم في غزوة الطائف، وستأتي إن شاء الله في قناة العرب. لكن بعد ذلك ثقيف دخلت مع هوازن، والنخع دخلوا مع مذحج، والأصلهم من إياد. قالوا منهم النخع عاد المشهور الإمام. قالوا: بعثت النخع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدين بإسلامهم، وأصبحوا يقولون هو جسر، النخع بن جسر بن عامر بن عله بن جلد بن مذحج يعني، وهم أرطاه بن شراحيل النخعي والجهيش، واسمه الأرقم النخعي. فخرج حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فقبلاه، فبايعاه على قومهما، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجبه شأنهما وحسن هيئتهما، فقال: هل وراءكما من قومكما مثلكما؟ قال: يا رسول الله، قد خلفنا من قومنا 70 رجلا كلهم أفضل منا، وكلهم يقطع الأمر وينفذ الأمور والأشياء، وما يشاركوننا في الأمر إذا كان. سبحان الله. فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون، ولقومهما بخير، وقال: اللهم بارك في النخع. سبحان الله، أكثر أصحاب مسعود منهم، علقمة بن مسعود نخعي، والأسود بن قيس نخعي، وإبراهيم اللي بعدهم نخعي، كثير منهم من هؤلاء. وعقد لأرطاه لواء على قومه، فكان في يديه يوم الفتح، شهد به القادسية، فقتل يومئذ، فأخذه أخوه دريد فقتل رحمهم الله. فأخذه سيف بن الحارث من بني جذيمة فدخل به الكوفة. يقول محمد بن عمر الواقدي: آخر من قدم من الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد النخع، قدموا من اليمن في النصف من محرم سنة 11، نصف محرم سنة 11 قبل موت بشهرين صلى الله عليه وسلم، وهما 200 رجل، هذول غير الاثنين، يرجعون الاثنين ثم يجي غيرهم. قال: فأنزلهم دار رملة بنت الحدث، ثم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام، وكانوا قد بايعوا معاذ بن جبل في اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ومعاذ هناك، لما بايعوا هناك أتوا حتى يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا فضل الصحبة 200. وكان فيهم زرارة بن عمرو، كان نصرانيا، وقالوا إن زرارة بن قيس، بعضهم يقول بن عمرو رضي الله عنه. هؤلاء النخع أيضا قال بارك الله فيه. كذلك من مذحج، من أتى من مذحج، جعفي، جعفي هذا أيضا من مذحج، وجعفي تجمع أشياء كثيرة، هم من مذحج اللي منهم بعدين المتنبي. العجيب هذا فيه شيء طريف، كانت جعفي من مذحج يحرمون أكل القلب، قلب الذبيحة في الجاهلية، فوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان منهم، قيس بن سلمة الجعفي وسلمة بن يزيد الجعفي، وهم أخوان لأم، أمهما مليكة بنت الحلو ابن مالك من بني حريم ابن جعفي المذحجية، أمهم مليكة، فأسلما الاثنين الأخوان لأم، قيس بن سلمة وسلمة بن يزيد، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغني أنكم لا تأكلون القلب، يعني قلب الذبيحة. قال: نعم. قال: انتبهوا، فإنه لا يكمل إسلامكم إلا بأكل القلب، حتى تحرموا ما حرم الله وتحلوا ما أحل الله. ودعا لهما بقلب فشوي، قلب ذبيحة، ثم ناوله سلمة بن يزيد، فلما أخذ القلب أرعدت يده، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كله، فأكله، وقال: على أني أكلت القلب كرها وترعد حين مسته بناني. سبحان الله، محرمين الحلال. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيس بن سلمة الثاني اللي أكل سلمة بن يزيد كتابا، هذه نسخته، كتاب محمد رسول الله لقيس بن سلمة بن شراحيل: أني استعملتك على مران ومواليها. شوف مران الآن اللي جهة صعدة اللي الآن فيها الحوثي، وحريم ومواليها، والكلاب ومواليها، يعني من حولها، من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصدق ماله وصفاه. قال: الكلاب أود، الكلاب هم الآن مران مكان، وأيضا قبائل سميت بنفس اسم المكان. فيقول هنا أن الكلاب هم أود وزبيد وجزء ابن سعد العشيرة، وزيد الله بن سعد، وعايد الله بن مسعد، وبنو صلاة من بني الحارث بن كعب، يعني قبائل تكتلت، وهم كلهم من مذحج لكنهم من أصول شتى، أصبحوا الكلاب. ثم قال: يا رسول الله، إن أمنا مليكة بنت الحلو، يقولون الاثنين سلمة وقيس، كانت تفك العاني وتطعم البائس وترحم المسكين، وإنها ماتت وقد وأدت بنية لها صغيرة، فما حالها؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرون: الوائدة والموؤودة في النار. أما الوائدة فلا شك، لكن الموؤودة هنا هذا فيه إشكال، يعني الله أعلم، لكن يعني هذا أطفال المشركين، هذا قد يحتج به من يقول أن أطفال المشركين أنهم في النار. فقام مغضبين، فقال: إلي فرجع. فرجع فقال: وأمي مع أمكما، يعني في النار، الله المستعان، وأمي مع أمكما. فأبيا، حمية لأمهما، ومضيا وهما يقولان: والله إن رجلا أطعمنا القلب، يعني هذا كبير عندهم قلب الذبيحة، وزعم أن أمنا في النار لأهل ألا يتبع، وذهب. فلما كان ببعض الطريق لقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه إبل من إبل الصدقة، فأوثقاه وطرد الإبل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلعنهما في من كان يلعن، فقال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية من سليم، والحيان من هذيل، وابني مليكة ابن حريم ومران، وابني مليكة من حريم ومران، اللي هم هؤلاء الاثنين ابني مليكة، أدخلهم رعل وذكوان، معناه أن قدومهم كان أيام بئر معونة ونحو من ذلك. كذلك وفد من جعفي أبو سبرة، وهو يزيد بن مالك، إلى مران بن جعفي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه ابنه سبرة وعزيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعزيز: ما اسمك؟ قال: عزيز. قال: لا عزيز إلا الله، أنت عبد الرحمن. سبحان الله. فأسلموا. وقال له أبو سبرة: يا رسول الله، إن بظهر كفي سلعة قد منعتني من خطام راحلتي. السلعة أو السلعة اللي هي مثل الورم أو مثل الكيس الدهني وتمنع من خطام الراحل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فجعل يضرب به على السلعة ويمسحها. السلعة تنطق كذا، الله أعلم. قال فدعا له فذهبت عنه، سبحان الله، لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولابنيه وقال له: يا رسول الله، أقطعني وادي قومي في اليمن. وكان يقال له حردان الوادي، ففعل. عبد الرحمن هذا اللي كان اسمه عزيز ابن أبي سبر، هذا هو والد خيثمة بن عبد الرحمن، والد خيثمة بن عبد الرحمن الراوي الشهير. هذا وفد جعفي من مذحج. كذلك منهم وفد صداء، اللي منهم الصدائي، هؤلاء من مذحج. قالوا لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة 8، بعث قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صداء. فعسكر قيس بناحية قناة المدينة في 400 من المسلمين. وقدم رجل من صداء إلى المدينة فسأل عن البعث هذا 400، فأخبر أنه سيذهب إلى قومه إلى صداء. فخرج سريعا حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك وافدا على من ورائي، أردد الجيش وأنا ضامن لك بقومي. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم 15 رجل من صداء، فأسلموا وبايعوا على من وراءهم من قومهم ورجعوا إلى بلادهم وفشى فيهم الإسلام، حتى إنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. ها، يقول زياد بن الحارث الصدائي، هذا أيضا فيه فائدة: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بلغني أنك تبعث إلى قومي جيشا، أردد الجيش وأنا لك بقومي. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقدم قومي عليه. فقال: يا أخا صداء، إنك لمطاع في قومك، يعني اللي أتيت بهم. قال: بل من الله ومن رسوله، اللهم صل وسلم، يعني هذا فضل من الله بالهداية ومن رسوله بالتعليم. قال زياد بن حارث هذا: وكنت معه في سفر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن فأذن، ثم جاء بلال ليقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. الله الله. كذلك منهم مراد، نزالوا الآن معروفين في مأرب باسمهم هذا مراد، قبائل كبيرة في اليمن الآن كلهم من مذحج. قالوا: قدم فروة بن مسيك المرادي. هذا فروة بن مسيك هذا عاد شأنه عظيم، وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة، إن كانت كندة في حضرموت لكن نفوذهم إلى مأرب، ومتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل على سعد بن عبادة فكان يتعلم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه، وجازه النبي صلى الله عليه وسلم باثنتي عشرة أوقية، وحمله على بعير النجيب، وأعطاه حلة من نسج عمان، واستعمله على مراد وعلى زبيد وعلى مذحج كله، يعني مراد وزبيد من مذحج. وبعث معه خالد بن سعيد بن عاص على الصدقة مع فروة بن مسيك، وكتب له كتابا فيه فرائض الصدقات، ولم يزل على الصدقة حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فروة بن مسيك. كذلك هذا فروة بن مسيك ذكره ابن إسحاق فقال: وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا، حتى أثخنوهم في يوم كان يقال له يوم الردم، وكان الذي قاد همدان إلى مراد الأجدع بن مالك. قال ابن هشام: لا، الذي قادهم ذلك اليوم مالك بن حريم الهمداني، اللي صاحب الأبيات المشهورة اللي يقول فيها أبيات مشهورة اللي يقول فيها: متى تكون كذا وأنفا حميا تجتنبك المظالم، فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم. يقول إذا كان عندك عزة وأنف حميد ستجتنبك المظالم. قال ابن إسحاق: وفي ذلك اليوم يوم الردم يقول فروة بن مسيك رضي الله عنه اللي أسلم: مررنا على لفات ونهوهن خوص ينازعن الأعنة ينتحين، فإن نغلب فغلابون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين. أي والله، يعني صراحة أنه عاقل. فإن نغلب فغلابون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، تقتلون وتقتلون. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا وطعمة آخرين. الله الله، يعني هذا دول الأيام دول. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا وطعمة آخرين، كذاك الدهر دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا، فبينما نسر به ونرضى ولو لوبست غضارته سنين، إذ انقلبت به كرات دهر فألفيت الأولى غبطوا طحينا. فمن يغبط بريب الدهر منهم يجد ريب الزمان له خؤونا، اللي يفرح بريب الدهر. فلو خلد الملوك إذن خلدنا، ولو بقي الكرام إذن بقينا، فأفنى ذلكم سروات قومي كما أفنى القرون الأولين. ولما توجه فروة بن مسيك للنبي صلى الله عليه وسلم مفارق ملوك كندة قال: لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل خان الرجل عرق نسائها، عرق النساء اللي هو مستبطن الفخذ، كالرجل خان الرجل خان الرجل عرق نسائها، نسائها تراه بفتح النون، النساء عرق النساء. قربت راحلتي تأم محمدا أرجو فواضلها وحسن ثنائها، وفي لفظ وحسن ثرائها. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغني: يا فروة، هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟ قال: يا رسول الله، من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الردم ولا يسوءه ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا. سبحان الله، انظر إلى فعل الله، ما زادهم في الإسلام إلا خيرا، يعني الكسرة هذه نفع لهم، مثل بعاث للأنصار استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيد ومدحج كلها، وبعث معه خالد بن سعيد بن عاص، تقدم خبر خالد على الصدقة، فكان معه في بلادي حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك منهم، ربما نختم به، وفد زبيد، أيضا زبيد من مدحج، اللي منهم عمرو بن معدي كرب اللي يضرب به المثل في الإقدام، إقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء ياس، وهذول أهل تثليث. وعمرو بن معدي كرب كان له غناء كبير في القادسية. في 10 نفر من زبيد قدموا المدينة معهم عمرو بن معدي كرب، فقال عمرو: هذا من سيد أهل هذه البحرة؟ البحرة القرية، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، في أحد التفاسير يعني في الحضر والبدو. من سيد أهل هذه البحرة من بني عمرو بن عامر اللي هم مزيقية، عمرو بن عامر مزيقية يعني من أهلها. قالوا: سعد بن عبادة. فأقبل يقود راحلته حتى أناخ بباب سعد بن عبادة، فخرج إليه سعد بن عبادة ويعرفونه، العرب تجتمع في المواسم وتأتي من الأخبار، أو عرف بنفسه علم عمرو بن معدي كرب، هذا اللي يقول: كم من أخ لي صالح وسدته بيدي لحدا. فرحب به وأمر برحله فحط وأكرمه وحبه، هذا سعد. فلما تجهز راح به الرواح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم هو ومن معه، وأقام أياما، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم بجائزة، وانصرف إلى بلاده، وأقام في تثليث مع قومه على الإسلام. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد مع أهل الردة، ثم رجع إلى الإسلام، وأبلى يوم القادسية بلاء حسنا. هذا خبر بن سعد بن واقد. أما بن إسحاق يقول: وكان عمر بن معدي كرب قد قال لقيس بن مكشوح المرادي لما انتهى إليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا قيس، إنك سيد قومك، وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد خرج بالحجاز يقول إنه نبي، فانطلق بنا إليه يا قيس حتى نعلم علمه، فإن كان نبيا كما يقول فلن يخفى عليك، وإذا لقيناه اتبعناه، وإن كان غير ذلك علمنا علمه. حازم. فأبى قيس بن مكشوح المرادي عليه وسفه رأيه، فركب عمرو بن معدي كرب حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وصدقه وآمن به. فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح المرادي أوعد عمرا وتحطم عليه، يعني اشتد عليه، وقال: خالفني وترك رأيي. فقال عمرو بن معدي كرب: أمرتك يوم ذي صنعاء أمرا باديا رشده، أمرتك باتقاء الله والمعروف تتعده، خرجت من المنى مثل الحمير غره وتده، تمناني على فرس عليه جالس أسده. أي والله، فرس عليه أسد. علي مفاضة كالنهي أخلص ماءه جدده، ترد الرمح منثني السنان عوائرا قصده، قطع الرمح عوائر تعير هنا وهنا، فلو لاقيتني للقيت ليثا فوقه لبده، تلاقي شنبثا شثن البراثن ناشزا كتده. اي والله، الشنبث اللي هو الذي يتعلق بالقرن، شبث يمسكه ولا يزايله، وشثن الاصابع غليظ الاصابع، والكتد ما بين الكتفين، تلاقي شنبثا شثن البراثن ناشزا كتده، يسامي القرن إن قرن تيممه فيعتضده، فيأخذه فيرفعه فيخفضه فيقتصده، فيدمغه فيحطمه فيخضمه فيزدرده. الله عزر المجرب هذا رضي الله عنه. يسامي القرن إن قرن تيممه فيعتضده، يأخذ بعضده وشيء، فيأخذه بالعضد فيرفعه فيخفضه فيقتصده يعني يذبحه، فيدمغه الدماغ فيحطمه يكسر ظهره فيخضمه خلاص أحد مش بقى، فيخضمه يعني يأكله فيزدرده يبلعه. ظلوم الشرك فيما أحرزت أنيابه ويده، يعني ظلوم الشركة فيما تحرز أنيابه ويده، أسد هذا. أمرتك يوم ذي صنعاء أمرا بينا رشده، أمرتك باتقاء الله تأتيه وتتعده، فكنت كذي الحمير غره مما به وتده. فأقام عمرو بن معدي كلب في قوم بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك المرادي، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو وقال: وجدنا ملك فروة شر ملك، حمارا ساف من خره بثفري، وكنت إذا رأيت أبا عمير ترى الحولاء من خبث وغدري. يتكلم عن فروة بن مسيك اللي كان عليه، ثم بعدين رجع رضي الله تعالى عنه. هذا وفد زبيد وفد مراد، كله تقدمت صداء ومراد وزبيد، يكفي هذا.